تكون قبضا. لا يتصور هذه الاستقامة. لا بد أن يكون هناك ثاني. لماذا؟ لأنك يجب أن تبسط ظهرك بسطا تاما، يعني بلغة العصر كأنه زاوية قائمة، حتى كما يقول ذلك الصحابي واصفا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع، قال حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر. لا يكون إلا بهذا.